بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل بإذن الله تعالى درس مصطلح الحديث في شرح كتاب نزهة النظر، في شرح نخبة الفكري في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله، قال: والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد أو من بعد التابعين هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. طيب، هنا كان يتكلم عن الحديث المردود، الحديث المردود اللي هو الضعيف، وذكر أن الحديث المردود إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد، الحديث المردود إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد، إسناد فيه راوي ساقط أو أكثر، أو يكون بسبب الطعن في الراوي، إما بسبب السقط في الإسناد وإما بسبب الطعن في الراوي. فالأحاديث التي يعني ضعفها بسبب فقدان شرط اتصال السند فهي أنواع، يعني فذكر منها أن يكون، يعني ذكر مرة بنا في الدرس الماضي الكلام عن المعلق والمعضل، وهنا يتكلم عن نوع من أنواع الأحاديث المردودة بسبب طعن في إسنادها، وهو ما سقط من آخر الإسناد، يعني السقط من الآخر. المرة بنا النوع الأول السقط في الأول اللي هو الحديث المعلق، يكون فيه السقط في أوله، لكن هنا الآن السقط في آخر الإسناد. سقط منه من بعد التابعي، التابعون هم الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، التابعون هم الذين أخذوا عن الصحابة. فإذا التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون مرسلا، سقط منه من بعد التابعين. إننا نعلم أن التابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، إذا هنا سقط في الإسناد. قال الحافظ هنا يقول: لا فرق بين كون التابعي كبيرا أو صغيرا، التابعون يقسمون إلى كبير، كبار التابعين، وأواسط التابعين، وصغار التابعين. فكبار التابعين هم الذين أدركوا العشرة المبشرين رضي الله عنهم، كانوا يعني عامة روايتهم عن الصحابة، يعني شيوخهم صحابة، لم يأخذوا عن أحد من التابعين، وإنما يأخذون عن الصحابة، فهؤلاء كبار التابعين. أما صغار التابعين فهم الذين، صغار التابعين يعني هم الذين لهم رؤية، يعني وهم يعني ثبت مثلا أنه وهو صغير مسح على رأسه أنس بن مالك، ولا مشاف أمه وأخذته إلى الصحابي الفلاني رضي الله عنه، أو يعني لهم رؤية أو لهم كذا، ممكن يكون روى عن الصحابي حديثا ولا حضر خطبة مرة وهو صغير. فعامة روايتهم عن التابعين، كل شيوخهم هم تابعون، لكن كل شيوخهم من كبار التابعين أو من أواسطهم، لكن هم ثبتت لهم التابعية بسبب يعني رؤية صحابي أو سماع حديث أو نحو ذلك، يعني لكن ليسوا ممن تتلمذ على الصحابة ولازم الصحابة مدة طويلة. ثم أواسط التابعين هم بين ذلك، يعني الذين يعني لم يدركوا كبار الصحابة لكنهم أدركوا بعض الصحابة من صغار الصحابة، مثلا من تلاميذ ممن أدرك يعني ابن عباس أو ابن عمر أو غيرهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم، لم يدركوا أبا بكر وعمر وعثمان وكذا، لكن أدركوا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وكذا، وأخذوا عنهم وعمت روايتهم عن الصحابة، لكن لهم رواية أيضا عن التابعين، يعني مرات يبون عن التابعين أحيانا ممن يعني لهم شيوخ من التابعين ولهم شيوخ من إيه؟ من صغار الصحابة، يعني هم أخذوا عن الطبقتين، يرون عن كبار التابعين ويرون عن صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول: لا فرق بين كون التابعي كبيرا أو كون التابعي صغيرا، أي تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ مرسل. قال وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. ما سبب ذكر المرسل في قسم الأحاديث المردودة؟ قال للجهل بحال المحذوف. وطبعا الإشكال في المرسل الآن أننا لو تأكدنا أن المحذوف هو الصحابي فالصحابة كلهم عدول، كل الصحابة ثقات، لا نحتاج أن نبحث في تعديل صحابي، لأن الصحابة عدلهم الله تعالى في كتابه الكريم ورضي عنهم وتاب عليهم وشهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فأي صحابي فهو عدل وثقة، لا يحتاج أن نبحث إيه في الصحابي. لكن الإشكال الآن أن التابعي عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لسنا على يقين أنه أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى احتمال عن الصحابة، ليس عندنا يقين أنه أخذه عن الصحابي، عندنا احتمال أن يكون أخذه عن تابعي آخر عن صحابي. فنحن نجهل، والتابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، إذا أخذه عن تابعي آخر فالآن لا ندري هل التابعي الآخر هذا هو ثقة أو هو ضعيف، فيبقى هذا الاحتمال. فقل الجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. وعلى الثاني لو كان المحذوف تابعيا، يعني قد يكون التابعي يروي عن تابعي آخر عن صحابي، فبالتابعي الآخر الذي روى عنه قد يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. وعلى الثاني لو كان ضعيفا يبقى مردود، لأنه الواسطة ضعيف. طيب لو كان التابعي، لو فرضنا أن المحذوف هو تابعي ثقة، أن شيخه الذي أخذ عنه وحذفه أنه تابعي ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني لو على تابعي آخر فيعود الاحتمال السابق ويتعدد، إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له. يعني إذا يعني نمشي على تجويز العقل، الحديث المرسل أخذه تابعي، إما يكون عن الصحابي أو تابعي، صحيح؟ فلو كان عن تابعي، التابعي هذا برضو أخذه إما عن الصحابي أو تابعي. لو قلنا أخذه عن تابعي فاحتمال يكون سمع عن الصحابي أو عن تابعي، إن كل تابعي ممكن يكون سمع من الصحابي ممكن يكون سمع من تابعي، فنظل إلى ما لا نهاية. يعني السلسلة إيه؟ كل تابعي إذا أخذ إما عن الصحابي وإما عن تابعي، وإذا كان أخذه عن تابعي فإما عن الصحابي وإما عن تابعي، وهكذا إلى ما لا نهاية بالتجويز العقلي. وإما بالاستقراء، يعني أما إذا الاستقراء يعني بتتبع ما له وجود فعلي، يعني ما وقع بالفعل في المرويات، فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد في رواية بعض التابعين عن بعض. قال أكثر ما وجد في رواية تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، قال أكثر ما وجد، إما ستة وإما سبعة، لم يحصل أكثر من هذا. فإذا يظل الاحتمال الآن عندما يأتي تابعي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عندنا نماذج حصل في بعض الحالات وإن كانت قليلة أن تابعيا يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فحصل هذا. فإذا الذي حذفه لا ندري أنه حذف هذا الحديث المعين لم يسمعه من شيخ. يعني الذي يحصل الآن أن الأئمة كانوا يضبطون عدد مرويات الحديث، يعني كانوا سبحان الله، يعني تجد مذكرات مثلا الأئمة ابن أبي حاتم وأبو زرعة والإمام أحمد رحمه الله وغيرهم، كانوا يعدون، يقولون يجلسون مرات يعني إلى الفجر يتذاكرون، مثلا يدخل مثلا يقول لك أصحاب الزهد، يبدون يعدون أصحاب الزهد مثلا فلان وفلان وفلان، مرويات فلان عن الزهد مثلا 50 حديثا، هي كذا وكذا وكذا، وبعدين يبدأ يفرع تلاميذه مثلا مرويات فلان عن، فيحفظونها، فيقول لك مثلا هذا التلميذ روى عن هذا الشيء حديثا واحدا، هذا روى عنه 10 أحاديث، هذا روى وهي كذا وكذا، ويسمعونها. وإذا واحد منهم يعني يقول لك أغرب على فلان، كان يعني إذا جاب له حديث يعني كانوا يسمعوا البعض، وبعدين مثلا إذا أغرب عليه حديثا جاب له حديث مثلا هو ليس في محفوظ، طلع الدوام والقلم ويقول له أمله علي وكذا، ويمليه عليه ويبتدي يبحث عنه إذا وجد حديثا غير محفوظ عنده، فيضبطون ذلك ويعرفون إيه مروي. فمثلا هم يعرفون ان هذا الراوي لم يروي عن هذا الشيخ الا حديثا واحدا، فهو شيخه والتقى به وسمع منه حديث، لكن اذا جاء في حديث ثاني وهم يعرفون انه لم يسمعه منه، يريد يقول قال فلان او عن فلان، يعني لفظ يوهم السماع ليس صريحا في السماع، يعني لا يكون حدثني وهو لم يحدثه، لو قال حدثني يصير كذابا، لكن هو يستعمل لفظا موهما للسماع، يعني مثل لفظ عن ولفظ قال. فيجي مثلا عن شيخي هذا يقول قال فلان حدثني فلان، او عن فلان انه قال كذا. فهنا الأئمة الحذاء يعرفون أنه لم يسمع منه هذا الحديث، فلما قال عن فلان يعني هناك واسطة حدث عنه، واحد من زملائه ممن سمعوا من هذا الشيخ حدثوه عنه، بعدين هو حذف هذه الواسطة وراح روى عن شيخه بلفظ يوهم السماع في حديث لم يسمعه من شيخه. فالحديث هذا نسميه حديثا مدلسا، والراوي الذي فعل هذا نسميه راوي مدلس. فقال ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، كصيغة عن وصيغة قال، يعني لابد يستعمل صيغة توهم السماع وليست يعني صريحة فيه، تحتمل اللقي لما يقول عن فلان يكون عندنا احتمال أنه إما لقيه وإما لم يلقه، إما سمع هذا الحديث وإما لم يسمع. قال ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، أما إذا استعمل صيغة صريحة لا تجوز فيها يقول سمعت فلانا يقول سمعت فلانا وهو لم يسمعه وإنما حدث عنه بواسطة، هذا ليس مدلسا، هذا كذاب، يبقى هذا راوي كذاب ويدخل في قائمة الكذابين. لكن إذا يقول قال فلان أو عن فلان صيغة محتملة فهذا نسميه مدلس فقط. الشيخ لو قال بلغنا عن فلان، خلاص بلغنا عن فلان، هذا ليس تدليسا أصلا، يعني هذا يعني وضح أنه بينه وبينه واسطة، يعني قال بلغنا عن فلان هذا يعني هذا ليس مدلسا، هذا يعني صادق وصرح بأنه سمعه بواسطة عن شيخه. لكن الحديث يصبح فيه ضعف من جهة من جهة أخرى، من جهة جهالة الراوي، من جهة الطعن بالجهالة، يعني ليس من جهة القدح في اتصال الإسناد ولكن من جهة جهالة الراوي. لا، التمريض اللي هو يقول قيل وعن ويذكر ويروى. طيب قال وحكم من ثبت عنه التدليس اذا كان عدلا ان لا يقبل منه الا ما صرح فيه بالتحديث على الاصح، يعني اذا الراوي ثبت عنه التدليس وانه يدلس في بعض الاحيان اذا اي حديث يقول فيه قال او يقول عن لا نقبله منه، وإنما نقبل منه تدهير نتحرى الألفاظ التي يستعمل، إذا قال عن أو قال قال لا نقبله، لكن إذا قال سمعت أو حدثني فلان نقبله، لأنه هو الراوي هو صادق يعني ليس كذابا، بس مشكلته أنه مرات حديث سمعها من شيخه مباشرة فيقول سمعت وحدثني، وأما إذا سمعها بواسطة فيقول قال فلان وعن فلان ويحذف الواسطة، فالذي يقول فيه قال وعن هذا لا نقبله منه، يكون فيه ضعف يسير يحتاج إلى طرق أخرى تجبره وكذا، لكن إذا قال سمعت أو حدثني فنقبله. فإذا المدلس إذا كان عدلا يعني ليس كذابا، إذا كان المدلس عدلا فإذا قال إذا صرح بالتحديث قبل على الأصح، وأما إذا لم يصرح بالتحديث فإنه لا يقبل إذا قال أو عن. نعم. السبب يعني وقوع التدليس، التدليس وقع من كثير من الأئمة ومن العلماء الكبار، وقع منهم التدليس وقالوا له أسباب، يعني منها أسباب يعني أنه مثلا مرات بعض الأحيان يكون الواسطة بينه وبين شيخه مثلا صغير من تلاميذه أو كذا، لا يحب أنه مثلا كأنه يعني إذا روى عنه قد يفهم يظن أنه شيخه مثلاً، وممكن الذي حدثه عن شيخه واحد مثلاً من الصغار لما في طبقة تلاميذه مثلاً، وهو الذي حدثه عن شيخه، فيجي يحذفه مثلاً لأنه صغير أو لأنه أو مرات يكون مثلاً بينه وبينه خلاف أو بينه وبينه خصومة لا يحب أن يسميه ولا كذا، ومرات يكون يعني هذه نوايا يعني ضررها خفيف يعني، لكن هناك مشكلة أنه بعض المدلسين يتعمد ذلك لتجويد الإسناد، سنقول لك جوده لتحسينه وتزيينه حتى بأن يحدث الضعيف، يعني يكون الذي حدثه عن شيخه شخص ضعيف، وإذا سماه الناس سيتركون الحديث ولا يقبلون، فيتعمد إيه أن يحذفه، لأنه لو صرح به سيتركون الحديث ولا يقبلون، فيحذفه ويقول إيه قال فلان أو عن فلان ويتعمد حذفه، هذا غرض إيه سيء يعني، لكن لو وقع من مثلا من ثقة ممكن نتأول له أن هذا الشخص وثقة عنده، لكن يعني يرى أن الناس لا يوثقونه، ولكن هو في اجتهاده ومذهبه أنه ثقة أو كذا، لكن إذا كان يعني هو في يعرف أنه ضعيف ويريد أن يعمي أمره على الناس أو كذا، فهذا يكون يعني فيه إشكال. قال وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. في عندنا نوع آخر من أنواع الحديث وهو المرسل الخفي، وهذا نوع من السقط الذي فيه خفاء، بالسقط الذي فيه خفاء نوعان مدلس ومرسل خفي، مدلس ومرسل خفي. إيه الفرق بينهما؟ قال لك المدلس يكون ثبت عندنا أن هذا التلميذ قد التقى بهذا الشيخ وسمع منه مثلا بعض الأحاديث، سمع منه 10 أحاديث، فإذا روى حديثا غير هذه 10 بلفظ يوهم السماع فهذا نسميه مدلس. لكن المرسل الخفي اثنان متعاصران لكن لم يلتقيا. احنا عرفنا المعاصرة مرتبطة بالزمان يعني تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة، لكن اللقاء مرتبط بالمكان، فاثنان متعاصرة لكن لم يلتقيا، هذا في بلد وهذا في بلد لكنه معاصر له ولكنهما لم يلتقيا. فإذا حدث عن معاصر لم يلقه، مرات يحصل طبعا في بعض الأحيان قد يكونان في بلد واحد ولا يلقاه، أو يعني يسافران إلى بلد واحد ولكنه لم يلقه، إذا ثبت عندنا أنه لم يلقى إما اختلاف البلد أو يعني بقراءة أخرى أكدت عندنا أنه ليس بينهما لقاء البتة، يعني لم يسمع منه شيء قط، فإذا روى عنه بلفظ يوهم السماء فهذا يسمى مرسلا خفيا، مرسلا خفيا. يعني مثلا في عصرنا الحاضر يعني لو مثال للتوضيح، مثلا لو شخص مثلا التقى بالشيخ ابن باز الله يرحمه ويحسن اليه وسمع منه مثلا بعض الاشياء لكن لم يسمع منه كل ما قاله، وسمع بعضها ولم يسمع بعضها، فاذا جاء في اشياء لم يسمعها من الشيخ ابن باز رحمه الله لكنه نعرف انه تلميذ للشيخ ابن باز وجلس معه سنوات وحضر عنده دروس، لكن في اشياء معينه لم يسمعها من الشيخ ابن باز مباشره ولكن حدث عنه، يعني قيل له ان الشيخ ابن باز قال كذا لم يسمعه مباشره، فإذا جاء في هذه الأشياء التي لم يسمعها من الشيخ مباشرة وراح قال إيه قال ابن باز، قال شيخنا الشيخ ابن باز قال كذا، لكن لم يقل إيه، طبعا لو قال سمعت وهو لم يسمع يكون كذابا، لكن لو قال الشيخ ابن باز رحمه الله كذا أو قال شيخنا الشيخ ابن باز كذا ونحن نعرف أنه من تلاميذ الشيخ ابن باز، لكن هذه المسألة بالذات هو لم يسمعها مباشرة وإنما سمعها بواسطة، هذا يسمى إيه تدليس. طيب لو الآن واحد معاصر للشيخ ابن باز الله يرحمه، الشيخ ابن باز توفي سنة 1420 هجرية قبل مثلا 16 سنة تقريبا أو قبل نعم 15 أو 16 سنة تقريبا. نعم؟ نعم رحمه الله. فمثلا الشيخ الله يرحمه توفي قبل 15 عاما مثلا تقريبا. فإذا شخص مثلا كان مولودا وهذا الشخص الآن عمره 30 عمره 30 أو 40 سنة، إذا هو معاصر الشيخ ابن باز، لكن لم يلقه البتة، لم يثبت أنه لا رآه ولا سمع منه أي شيء نهائيا، يعني لم يلتقي بالشيخ ابن باز قط، لكنه معاصر له. صحيح، يعني وقت ما مات الشيخ ابن باز كان هذا الشخص كان عمره 20 سنة أو 30 سنة يوم ما توفي الشيخ ابن باز رحمه الله. فعندما يأتي هذا الشخص وقال الشيخ ابن باز كذا، فهذا نسميه إيه؟ مرسلا خفيا، أنه يروي عن معاصر لم يلقه بلفظ يوهم السماع، لكن لو قال حدثني أو سمعت هذا يكون كذابا، يكون كذابا. لا، المرسل غير المرسل الخفي، في فرق. المرسل نوع اللي هو سقط من سنة منهم من بعد التابعين، هذا قسم مستقل. المرسل الخفي هذا قسم آخر، لا علاقة له بالمرسل اللي هو سقط منهم من بعد التابعين. فهنا يقول يعني وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. يعني يقول إيه بعض العلماء عندما يعرفون المدلس فيقولون أن يروي عن معاصر، أن يروي عمن عاصره بلفظ ما لم يسمعه منه بلفظ يوهم السماع. ما رأيكم في هذا التعريف؟ لو واحد قال تعريف المدلس، بعض العلماء يعرف المدلس يقول هو أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه بلفظ يوهم السماع. هل هذا التعريف دقيق أو لا؟ لا، غير دقيق. ليه؟ لأنه يدخل فيه المرسل الخفي، المرسل الخفي يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه بلفظ يوهم السماع. ودائما التعريف الدقيق لابد أن يكون جامعا مانعا، يجمع كل أفراد نريد نعرف المدلس، لابد أن يكون التعريف يشمل جميع أنواع التدليس، ويكون هذا معنى جامعا. ومانعا يعني يمنع غير المدلس أن يدخل فيه. فنقول هذا التعريف غير جامع ولا غير مانع؟ غير مانع، لأنه لا يمنع دخول المدلس، المرسل الخفي سيدخل فيه. إذا ما هو التعريف الذي يكون مانعا جامعا ومانعا في نفس الوقت؟ هو أن نقول لي المدلس أن يروي عمن عاصره ولقيه ما لم يسمعه منه بلفظ يوهم السماع. أن يروي عمن عاصره ولقيه، فلابد أن نضيف الإيه؟ اللقي. فهو يقول بعض العلماء عرف المدلس تعريفا لم يذكر فيه اللقي، اكتفى فيه بالمعاصرة، فهذا التعريف يدخل فيه المرسل الخفي، وهو يقول الصواب التفرقة بينهم. قال ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه، أن اللقي معتبر وأن المعاصرة وحدها لا تكفي، إطباق أهل العلم بالحديث. ما الذي يدل على ذلك؟ قال يدل عليه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمي كأبي عثمان المهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. التابعي المخضرم هو الذي كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه. بعض التابعين كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يقدر له الهجرة إلى المدينة للقاء النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كان حيا وموجودا معاصرا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يعيش في اليمن ولا يعيش في مكان آخر ولم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، مثل أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم. وعادة أولئك التابعون المخضرمون يكونون من كبار التابعين، لأنهم أصلا كانوا معاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي عاصروا الخلفاء الراشدين وعاصروا. فالتابعي المخضرم إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو الآن قيس بن أبي حازم أو أبو عثمان النهدي رحمهما الله، إذا واحد منهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هنا هل هذا نسميه مرسلا أو نسميه مدلسا؟ مرسلا. قال لأنه إيه؟ لماذا لا نسميه مدلسا؟ لأنهم لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يروي عمن عاصره لكنه لم يلقه، فهذا يكون إرسالا خفيا، يكون إرسالا خفيا. قال ولو كان لكن يعني لكن لو تابعي ممن يعني لم يعاصر أصلا النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن أن يلقاه، الذي لم يعاصر من باب أولى لم يلقى. يعني اللي عاصر قسمان، قسم عاصر ولقي وقسم عاصر ولم يلقى، لكن الذي لم يعاصر هذا قطعا لم يلقى، يعني اللي ولد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انت هذا التابع أصلا لم يعاصر النبي عليه الصلاة والسلام. التابع اللي هو الصغير ولكن لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا مرسل، بس ما نسموش مرسل خطأ. لكن التابع المخضرم هو إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من ضمن المرسل الخطأ. المرسل الخطأ ليس مختصا بالتابعين فقط، بل إيه في كل الطبقات كذلك. فقال أهل العلم أطبقوا على أن رواية التابعي المخضرم عن النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر من قسم الإرسال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. يعني ليس عندنا نص أنهم لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأغلب الظن أنهم لم يلقوه، لأن لو لقوه يعني لكان عرف ذلك واشترط. قال وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطير في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. يعني هؤلاء الأئمة اشترطوا في المدلس أن يكون إيه؟ أن يروي عن معاصر لقيه بلفظ يوهم السماع أشياء لم يسمعها منه. الكفاية هذا اسم كتاب للإمام الخطيب البغدادي من الحفاظ، وله كتاب اسمه الكفاية في علوم الحديث ذكر فيه هذا الكلام. قال ويعرف عدم الملاقى، كيف نعرف أن هذا الراوي لم يلتقي بهذا الشيخ المعاصر له؟ يعرف عدم الملاقى بإخباره عن نفسه بذلك. مرات هو الراوي يخبر يروي عن شخص معاصر وهو نفسه يخبر يقول هو صحيح معاصر لي لكن هي لم ألتقي به، فإما أن يخبر عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، أو إمام مطلع يعني يعرف أحوال هذا الراوي ويجزم أنه لم يلتقي بهذا الشيء. قال ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. هنا يشير إلى نوع من أنواع علوم الحديث يسمى المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد مرات يعني مثلا نحن نعرف أن الإمام مالكا قد التقى بنافع وسمع منه وروى عنه أحاديث كثيرة، فإذا جاء مثلا واحد من تلاميذ مالك وأخطأ فزاد رجلا بين مالك ونافع أقحمه في الإسناد وزاده فيه وهو ليس موجودا، فهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. هو الرجل الزيادة اللي بين مالك ونافع هذا لا وجود له، هذا خطأ من الراوي أدخل شخصا بين مالك ونافع وهم يعني وفي الحقيقة ليس بينهما واسطة. فإذا هنا الحافظ ابن حجر يقول يعني إذا وجدنا مرة مثلا عندنا رواية عن مالك عن نافع ونفس الحديث في رواية أخرى عن مالك عن فلان عن نافع وفي واسطة بينه وبين نافع، هذا لا يعني بالضرورة أن أن الرواية التي فيها عن مالك عن نافع أنه دلس وأنه كان في بينهم واسطة. هل يلزم هذا؟ لا يلزم. الاحتمال أن الرواية اللي فيها الزيادة هي الخطأ، وأنه من قسم المزيد في متصل الأسانيد. أن الرواية ممكن الرواية يعني يبقى عندنا احتمالات، يعني إذا وجد شخص مثلا معروف بالرواية عن شيخ معين خلاص ووجدت حديثا مرة يرويه عن شيخه، ومرة في رواية ثانية يرويه عن رجل عن شيخه، بينه وبين شيخه وصف. فهنا يظل عندنا احتمالات، إما أن الرواية الصحيحة اللي هي فيها واسطة بينه وبين شيخه، وبالتالي الرواية التي فيها يروي عن شيخه مباشرة تكون من قسم المدلس، صحيح؟ أو العكس، الاحتمال الثاني أن الرواية التي لا واسطة فيها بينه وبين شيخه تكون هي الصحيحة، والرواية التي فيها زيادة واسطة بينه وبين شيخه هي الخطأ، وهي من قسم المزيد في مقتصر الأسانيد. فقال ليس هناك حكم كلي، نقبل دائما الرواية الناقصة ولا نقول نقبل دائما الرواية الزائدة. كل حديث على حدة ينظر إلى طرقه المختلفة، ومن خلال بحث الحفاظ في طرق الحديث والروايات المختلفة، مرات يقولون الرواية الذين رووا الرواية التي فيها الزيادة هم أوثق وأضبط، وبالتالي الرواية التي فيها نقص هي اللي فيها تدليس أو فيها سقط في الإسناد. ومرات يقولون لا، الرواية اللي هي بدون واسطة هي التي رواها من هم أوثق وأحفظ وأضبط، وهي الرواية الصحيحة، والرواية التي فيها زيادة هذه وهم من الراوي وخطأ، ونعم مزيد في متصل الإسناد. ويقول الإمام الخطيب البغدادي له كتابان في هذا الموضوع، كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، وكتاب المزيد في متصلي الأسانيد، ذكر فيه الأحاديث التي وقع هكذا في روايتين، ويبين أي الروايتين هي الصواب وأي الروايتين الخطأ. بعدها بهذا ينتهي الكلام عن الحديث المردود بسبب سقط في الإسناد. الحديث المردود بسبب سقط في الإسناد. يبقى بقى القسم الثاني من الحديث المردود، هذا الحديث كان إما مقبول وإما مردود، المقبول إما صحيح وإما حسن، الصحيح إما لذاته أو لغيره، والحسن لذاته أو لغيره. وبعدين جينا عند المردود، فقال المردود إما لسقط في الإسناد وإما لطعن في الراوي. فانتهينا من أقسام السقط في الإسناد، هذا من أوله ووسطه وآخره وراوي واثنين وواضح وخفي. انتهينا من السقط في الإسناد وجينا عند الإيه؟ الحديث المردود بسبب طعن في الراوي. والطعن في الراوي 10 أشياء، 5 في العدالة و5 في الطب، وهذا يأتي ذكره في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.